فيفكر أنا الناس كزينو أدرس حتى يعني كزينو أم مراسل عواط لحمينو أم مراسل عواط لحمينو ما يصغي وين الضادي